الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء السابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الآية تدل على أن المقصود من آمن منهم كالنجاشي وأصحابه وهم عموما النصارى أقرب للإيمان من اليهود وأقل عداوة، وإن كان عندهم عداوات وعندهم مكر، لكن عموما حتى الكفار من النصارى يعني أقل عداوة من اليهود وأقرب للإيمان، لذا أكثر من يؤمن من النصارى أكثر من اليهود. ورد حديث ما أدري ما صحته، أخاف يكون معل يعني استنكر من حيث المعنى، لكن أسانيد ظاهرة الصحة. لو آمن بي 10 من اليهود من أحبار اليهود لآمنت بي يهود، ظاهر أسانيد الصحة، لكن كأن بعضهم استنكر اكتبوا للبحث. لو أنا آمن بي 10 من أحبار اليهود لآمنت بي يهود. نعم الألباني. إيش الألباني صحيح؟ أي نعم أعرف أن الشيخ صح، الشيخ الألباني صح على الحديث، لكن نبحث عن من استنكر ولماذا استنكر، هل هناك علة في الإسناد أو لا. نعم تمام. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل هذا يدل على أن المقصود بالنصارى أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى من آمن منهم، كل هذا يدل على ذلك. نعم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فحرموا طيبات ما أحل لهم إما لظنهم أن ذلك طاعة لله عز وجل تقربا، يعني فتحوا أبواب البدع على أنفسهم بالتحريم، أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحله الله كما يفعل بعض العوام، يعني يقول حرام علي كذا حرمته على نفسي وهكذا، خاصة إذا غضب وتغاضب. نعم. وهذا يعتبر اعتداء، اعتداء لا يجوز للشخص أن يحرم ما أحل الله له. نعم تمام. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. حتى أمس نقرأ للشيخ السعدي رحمه الله يعني كتيب عن الحكمة، فقال من الحكمة أن تسوس نفسك بالرفق وتأخذها ولا تمنعها من المباحات وتجعلها في راحة، لكن ليست راحة راحة الكسل والدعة، لا، تذكرها بثواب الله و ثمرة الصبر على العلم والخير وفعل الخير، وتمنيها بالراحة، تعطيها قسط من الراحة من أجل أن تنهض بك وتستعين بالله عز وجل أولا. نعم تمام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اللغو، لا والله، بلى والله، تفضل، لا والله ما أضرب مثلا، فمثل هذا الذي لا ينعقد في القلب، ليس نابع من القلب ولا ينعقد عليه القلب ولا ليس هناك جزم هكذا اعترف اللسان محادثات الناس، لا والله وبلا والله، هذه ليس عليه كفارة فيها، لكن انعقد والله اليوم تتعشى عندي، لا هنا حلف عقد أقسم، هذا كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس مطلوب أن تدفع شيء وتطعم شيء غالي الثمن ولا تعطيه الداني، لا معتدل مثل ما تطعم أهليك، كذلك الكسوة قيل ما تستره للصلاة وأقلها قالوا رداء أو تحرير رقبة وهو بالخيار، لكن بعض الناس يظن ويفتي ما ينتبه بصيام 3 أيام مباشرة، لا هو مخير بين هذه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، واحفظوا أيمانكم من كثرة الحلف، أو احفظوا أيمانكم من أن لا تهتموا بالكفارة، لابد من حفظ اليمين، أو لا تتساهل بالحنف، تحلف وتحنف تحلف وتحنف تقول كفارة سهلة، لا فتلتزم بما نذرت وبما حلفت، لكن إن رأيت شيء هو خير أو حلفت على عقوق أو عدم ذلك لا انتقل للكفارة. نعم تمام. ايش الحديث؟ لو آمن بي 10 من الأحبار اليهود لآمنت بي يهود، قال في الصحيحين، لماذا أنا إذن في مخيلتي أن إذا معناتها سيكون هناك سلمكم الله استشكال في المعنى، وأكيد ابن حجر وجه ذلك في الفتح، أكيد ابن حجر موسوعة فربما أنه استشكل للمعنى، أي نعم هكذا أحبار اليهود لشدة عنادهم. نعم يعني الحديث ليس فيه أحبار يهود فبالمعنى، أو قد تكون رواية الله أعلم، يحتاج جمع طرق الحديث. نعم وإزالة إشكال، إزالة إشكال. طيب الإشكال إذن يزال بالأحبار وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني توجيه لو كان نقولات أفضل، نجعل هذا بحث في المجموعة إن شاء الله، بحث مشكل حديث مشكل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر، تقدم الخمر والميسر والأنصاب، وذكرنا الأنصاب سلمكم الله لكل صنم نصب يذبحون على هذا النصب حجارة خارج مكة يذهبون ويذبحون لها من أجل هذا الصنم. كل صنم له نصب، نصب ما يذبحون على الصنم، لا، الصنم يطيب وأنواع من الطيب والتكريم، لكن الذبح يكون على هذه النصب. والأزلام، متى من الأزلام كان يعني عندهم أقداح ينكسونها، افعل لا تفعل والآخر ليس فيه شيء، إذا هم بسفر هم بتجارة ذهب واستقسم يا أيتها العزة وفقيني لحظي، وهكذا يقسم على العزة يقسم على اللات أن توفقه في هذه التجارة، فبعد ذلك يشير إلى قدح، فإذا قيل افعل سافر وهكذا من عمل الشيطان. فاجتنبوه، اجتنبوه، سبب من سلمكم الله من تحسين الشيطان هذا هذه الأمور فاجتنبوه. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هل أنت الشيطان؟ الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ العداوة والبغضاء يعني مفاسد دنيوية. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان وفد قديم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أحدهم قد شج وجهه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شج بسبب هذه الخمر. وحمزة، حمزة كان في شرب من الأنصار، مجموعة من الأنصار وحمزة معهم وجارية تغني، وكان علي بن أبي طالب قد ربط شارفين له يريد أن يذهب، تواعد مع بعض الصواغين من اليهود ليحمل شيء من الإذخر على هذه الجمال، جملين، من أجل أن يستعين بها على إيش نقول، على مهر فاطمة. فقالت الجارية تحث حمزة: ألا يا حمزة للشرف النوائي، وهن معقلات بالفناء. وحثته على أن يأتي من أكباد هذه الجمال، فخرج حمزة وعقر البعيرين أو الناقتين واحتز من كبدها. فعلي لما رأى ما فعل بشارفيه لم يتمالك عينيه، بكى. رجل علي شجاع، لكن في بعض الأحوال ومن المعتدي؟ عمه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالكاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقى عليه ثيابه وانطلق إلى حمزة، ودخل على حمزة يعاتبه وعينا حمزة محمرتين. فرفع بصره حمزة حتى بلغ ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى بطنه، ثم إلى صدره، حتى رأى وجهه وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ من حمزة من الثمالة رجع القهقرة، القهقرة خشية أن يعتدي عليه حمزة فيهلك. وما كانت حرمت الخمر. فبعد ذلك رب العزة بسبب هذه العداوات وهذه الأمور أنزل تحريم الخمر، ونزل تحريمها في ثلاث آيات، أولا ذكر منافع منافع الخمر ومضارها، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم عمر أن يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا كلما نزلت آية حتى نزلت تحريمها وأنها رجس من عمل الشيطان، وعلق رب العزة الفلاح باجتناب هذه الأمور لعلكم تفلحون. نعم، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر قد انتهينا قد انتهينا. نعم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا سلمكم الله من موافقات عمر ووجهناها سبق توجيه كيف الموافقات، وليس فيه أن عمر يعني قال لو حرمت الخمر يا رسول الله ما قال، لكن اعتبرت من موافقاته لأن كان يقول اللهم بين لنا، يريد أن تحرم لأنه كان يرى كثرة فسادها. نعم، تم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقالوا يا رسول الله والذي مات وهي في بطنه، لأن أناس كانوا شربوا الخمر وذهبوا للجهاد فاستشهدوا، فظنوا أنهم ارتكبوا يعني حرام وأنهم يعني لا يقبل منهم طاعة ولا جهاد، فأنزل رب العزة هذه الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وهؤلاء إنما ماتوا وهي في بطنهم قبل التحريم قبل التحريم، فليس عليهم جناح. نعم، تمام. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لو شخص يبحث لنا عن البلاغة في تكرار إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يعني تراجعون الكتب التي اهتمت ببلاغة القرآن. يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قيل أن هذا سلمكم الله في عمرة الحديبية في عمرة الحديبية، فيريد رب العزة أن يميز من يخافه بالغيب، وهذا مهم سلمكم الله. الخشية الحقيقية هي الخشية بالغيب، وإلى رب العزة لن يغتني بصاد الصحابة أو لم يصيد وفترة وجيزة، لكن حرم عليهم لحكمة من يخافه بالغيب، والصيد كان بين أيديهم ما يحتاج حتى يرمون بسهام، تنالوا أيديكم ورماحكم يمر بجواركم وأنتم في حال إحرام وما تستطيع أن تمسك هذا الصيد الذي تعاني من أجل أن تصيده، خشية بالغيب. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذا الحكم لمن صاد صيدا ينظر العدول من الناس ما يقاربه من النعم، مثلا نعامة فيها بدنة وهكذا، الغزال فيه كذا، فوضعوا، والصحابة عندهم أحكام، فما حكم به الصحابة أخذنا به، وما لم يحكم به الصحابة ولي الأمر عين أناس أهل خبرة ينظرون ما يعادل هذا الصيد، ما يعادل هذا الصيد، ومن ثم مخير وبين سلمكم الله فدية أو سلمكم الله كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. وكل هذا موضح في كتب الفقه. من عاد بعد التحريم قالوا ليس له كفارة، مهدد بالعذاب الأليم بالانتقام من الله، يقال له اذهب عدت بعد علمك التحريم وقد صدت سابقا فأنت ينتقم الله منك، اذهب. نعم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، يعني السيارة المسافرين أبيح لهم صيد البحر ينتفعون به. نعم، السيارة ذكرت من باب سلمكم الله معرفة من ينتفع بهذا الصيد، صيد البحر، والحرم يجوز له لا يمتنع عليه أن يصيد صيد البحر، إنما ممنوع صيد البر. صيد البر قد شخص يكون في حرامه ثم بعد ما يلبي، ليس المقصود طبعا لباس الإحرام، لا، المقصود بعد ما يلبي ينظر لجربوع في الطريق فيدهسه بالسيارة، ما يجوز له إذا لبى لبيك اللهم أمره أو لبيك اللهم حج، لا يجوز له، هذا صيد يعتبر. أرنب إيش مر عليك في الطريق تركه في حال ما لبيته ولبست الإحرام ولبيت. نعم. تمر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سبحان الله، رب العزة شرع أمكنة وأزمنة يشتد فيها التحريم ويمتنع فيها أشياء أخرى، فمثل مكة يحرم فيها الصيد، يحرم فيها قطع الأشجار وهكذا، فهذا من أجل أن يتعبد الناس ويأمنون، وسلمكم الله يتاجرون، ومن هم بسيئة فيها يعني متهدد بالعذاب الأليم، الهم والعزيمة في مكة ليس كغيرها، لا، الهم هناك، سلمكم الله متوعد صاحبها بالعذاب الأليم. والشهر حرام أزمنة 4 أشهر، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، 4 أشهر يشتد التحريم فيها وكان ممنوع القتال فيها. حتى الجاهلية كانوا عندهم هذا التشريع لكن حرفوا، فإذا أرادوا أن يغزوا الناس في رجب ويعتدون قالوا هذا صفر، هذا صفر، غيروا اسم الشهر واعتدوا، وهذا تزوير وتحريف وحيلة. نعم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا فيه إشارة أن الخبيث قد يكثر فتغتر بهذه الكثرة، ربا إيش من الأموال المحرمة، فتغتر أخذ من أموال الحكومة. رأيت الأمر ما فيه مساءلة، ووفرت على نفسك مال، ثم يأتي عليك المحق فتقع في خبث عملك، خبث عملك فتتردى والعياذ بالله. ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يغرك، يأتي عليك يوم من الانتقام، ينتقم الله عز وجل منك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فأشياء سكت رب العزة عنها ولم يبينها لا تسألوا عنها، ربما ينزل التشريع بالتشديد عليكم. أفي كل عام يا رسول الله الحج؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. وهذا كذلك الأسئلة التعنتية التي لا ينتفع الشخص بها. لذلك على المفتي أن ينتبه، لا يضيق على المستفتي، مع طلاب العلم يجيب المستفتي بالتحريم في كل شيء، ولو الأمر يعني الحكومة لم تحرمه أمر، الحكومة غض الطرف عنه ساكتة كذا، وتعلم لو تريد الحكومة أن تمنع على الشيء لما لا، ويحرم عليه حرام وكبيرة لا، لا تفتح على أبواب على الناس أبواب من التحريمات بسبب جهلهم، هم ما يحسنون السؤال، وأنت ربما بنفسك لم تحرم على نفسك، فلا بد ينتبه الشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء عفوا لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو كذلك يقاس عليه من شدد على الناس، من شدد على الناس في سؤاله وتعنته. نعم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا التشريع فيها ثم بعد ذلك جحدوها، لم يقوموا بها حق القيام. نعم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وطيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بحيرة الناقة يشقون أذنها، يبحرون أذنها، يجعلون لبنها للطواغيت فلا يحتلبها أحد، وشق الأذن هذا علامة على ذلك، شق الأذن. ولا سائبة، ناقة يسيبونها أو بعير يسيب ينذره الرجل لآلهتهم فيرعى لا يمتنع من شيء في أي مكان، يرعى لا يمنعونه ولا يركب أحد. هذا شبيه بعباد البقر، عباد البقر يذكرون أنا ما رأيت أن تأتي البقرة عندهم في دكانه تأكل فاكهته وتأكل خضار ولا يمنع لا يمنع. يعني كذلك هؤلاء أهل الجاهلية شبيه فعلهم بذلك. ولا وصيلة، الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، وإذا ولد ذكر فهي لآلهتهم. كذلك هذا من بدعهم. ولا حام، فحل ينجب عشرة أبطن، فكذلك يقولون حمى ظهر فيتركونه لآلهتهم، وهكذا بدع. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما كذا نسبوا هذه البدع لآبائهم، لا يجوز. إذا شخص واجهك بسنة والله هكذا وجدنا آباءنا، ربما آباؤك لم تبلغهم السنة، إذا بلغتك السنة صحيحة فخذ بها. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا أديت حق الأمر معروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك أعرض عنك أو رأيت ظننت أن لا تأثير للنصيحة، خاصة بعض أهل البدع الكبار، مبتدع الكبار، أهل البدع الكبار، يعني نصحوا، فصار تكرار النصيحة يعني يضيع الوقت فيه، تمردوا يعني في البدع وصاروا رؤساء وناصحهم كبار العلماء، فأنت انشغل بما ينفعك اتركه، اسأل الله عز وجل له الهداية. نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذا سلمكم الله طيب. هناك في البقرة في الحكم عن الرهان في حال السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا. هنا هذه الآية في الشهادة، مسلم كان في سفر والأصل أن يستشهد على وصيتهم أناس من المسلمين لكن لم يجد، وكان معه في السفر أناس من الكفار، فرخص لهم أن يشهدوا هؤلاء الكفار ويسلم لهم الأمانة، هذه الوصية أعطوها الورثة وهكذا وصيتي كذا وكذا. فإذا الورثة كان عندهم قرائن على كذب هؤلاء فالحاكم يحبس هؤلاء الكفار بعد الصلاة، قيل بعد صلاة العصر وقيل بعد أي صلاة، فيحلفان يقسمان بالله أنهم ما أخفوا شيء ولا سرقوا، وهذه وصية الميت. فإذا وجدت قرينة يؤخذ من أقارب الميت أقرب أناس له فيحلفان أن هؤلاء كذبة وأن شهادتنا كذا وكان أوصى بكذا وهذا من مال صاحبنا مورثنا من ماله. لك القصة حصلت، وجدوا المتاع للميت يباع في مكة، فكانت قرينة على كذب الكفار في هذه الوصية. نعم تمام. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا يعني من شهادة الكفار إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم سيخاف الكفار إن علموا أن الحكم الشرعي هذا أما إذا هناك قرينة وهناك من سيحلف بعدهم ويكذبهم سيخافون ويأتوا بالوصية على وجهها ويأتوا بالمال الذي عندهم ما يخفوا منه شيء نعم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الشوكاني هذه الآية أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما أصعب ما في القرآن نعم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يعني تفويض الأمر لله وإلا هم عاشوا مع أقوامهم لكن قالوا لا علم لنا تفويض الأمر لك يا رب أنت أعلم بهم نعم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ولماذا تدعون لعيسى سلمكم الله أنه إله أو ابن للرب عز وجل وهو ما يفعل شيء إلا بإذن الله ومن الله عز وجل عليه تكليم الناس بالمهد وكاهل وعلمه التوراة والإنجيل والحكمة وهكذا نعم تم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ليس في أن الحواريين يعني شكوا لكن أرادوا أن تطمئن قلوبهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين يعني ممن في عصرنا ولمن بعدنا نعم تكتب شهادتنا أن هناك مائدة نزلت نعم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يعني يذكرون بأسانيد لا تصح عن نزول المائدة وأنه لا يأكل منها أعمى إلا برئ أو كذا أو كذا من المرضى يعني ما يصح منها شيء حتى ذكر بعض المفسرين قال وقيل أنها لم تنزل قيل أنها نزلت لأن وعد الله حق وقيل أنها لم تنزل ربما هم قالوا إذا كان هذا الأمر وفيه عذاب لنا مباشر وفوري لا تنزل وقيل أنها نزلت فالله أعلم بالفعل نعم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يعني حجة القائلين أنها لم تنزل أنها ما ذكرت في كتبهم وهي من الآيات العظام لو كانت نزلت لا قيدت نعم تمام. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قيل وجه رب العزة الكلام لعيسى عليه السلام يوم القيامة سيوجه له الكلام هذا. وقيل لما رفعه الله عز وجل إليه فتبرأ عيسى عليه السلام من عابديه. نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما توفيتني رفعتني لأن عيسى عليه السلام رفع إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية بها يركع وبها يسجد يقرأها طوال الليل ويبكي على خوفا على أمته. نعم تم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني افتتح بالحمد سلمكم الله للدلالة على أن الحمد كله لله وإلى إقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون. نعم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أجل قضى أجلا ثم قضى أجلا يعني موت وأجل مسمى عنده يعني القيامة. قيل أول مدة الدنيا والثاني عمر الإنسان ثم أنتم تمترون تشكون مع مشاهدتكم خلق السماوات والظلمات والنور يعني ظلمة الليل ونور النهار. وقيل بعضهم ظلمة الكفر ونور الإيمان. نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني إدراك بحاسة البصر وحاسة اللمس ومع ذلك جحدوا. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني لو نزل ملك وعاينتموه ثم كفرتم قضي عليكم. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. مثل لما طلبت قريش أن يحول لهم الصفا ذهبا فرب العزة أخبر نبيه إن أردت أن يحول لهم الصفا ذهبا وجبال مكة تزول ويزرعون، فإذا كفروا عذبوا فورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تستاني بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستاني بهم يا رب، بل أستاني بهم يا رب. فكذلك هؤلاء طلبوا أن ينزل ملك، لو نزل ملك لعذبوا. ثم الملك من الملائكة: لا تتحملون أنتم الكلام معه، ستخافون وتفرون منه، خلق عظيم. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولو أراد رب العزة أن يبلغكم هذا الملك لجاءكم في صورة رجل، الملك في صورة رجل كذلك، وللبسنا عليكم، نعم، وللبسنا عليهم ما يلبسون، فسترجع تقولون هذا بشر. فالقضية أنكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، وتستطيعون الكلام معه، وجاءكم بآيات ومعجزات تدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، تكفي ليؤمن البشر. وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي أعظم آية، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، فلا يعاجلكم بالعقوبة. نعم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يعني كل شيء، لأن ما من شيء إلا ساكن أو متحرك أو يسكن في النهار ويتحرك بالليل أو العكس. أيهما أكثر الدواب تسكن في النهار أم بالليل؟ السكن أكثر الدواب تسكن بالليل، قليل الذي يتحرك بالليل. يقول الخفاش يتحرك بالليل ويعتمد على الصوت في تحركه، ارتداد صوت الله عليه. نعم. تمام. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. يعني أول من أسلم سلمكم الله من هذه الأمة، من هذه الأمة. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فمن شهادة الله عز وجل له بأنه صادق القرآن، ومن شهادة الله عز وجل له أنه صادق ما فتح الله عز وجل عليه، فما زال رب العزة ينصره ويوسع ملك أمته حتى بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، والحمد لله لا يرجع عن الإسلام أحد سخطة له. إذا رجع إنما هي أطماع دنيوية أغروه بالمال، أما غيرها من الأديان الحمد لله الناس تترك الأديان الزائفة ويأتون الحمد لله للإسلام. نعم. تمام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. انظر كيف الشخص يعرف أبناءه معرفة جيدة، كذلك هؤلاء يعرفون نبي الله حق المعرفة مع ذلك جحدوا. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. أحيانا الشخص يكون عنده حقيقة فيكذب نفسه. إيش في أحد عنده تعبير؟ عندنا إحنا العوام يستعملون لا تكذب نفسك، يعني أمر واضح هذا من الشمس، لماذا تجاحد تكذب نفسك؟ في عندكم تعابير أهل الشام ومصر ما عندكم؟ طيب أيوه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عاقبة كفرهم التكذيب، حاولوا أن ينكروا أنهم كانوا على الشرك، لكن هذا كله لا ينفعهم. نعم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لاحظ تعبير قرآني، كذبوا على أنفسهم، حاولوا أن يدعوا أنهم لم يكونوا على الشرك في الدنيا، كذب. نعم. ومنهم من يستمع إليك. نعم نقولها، أنت تكذب على نفسك، تكذب على نفسك، هكذا التعبير، أنت تكذب على نفسك، الأمر غير ما تقول. نعم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقر صمت. نعم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون عن القرآن أو ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويبعدونهم، هم يبعدون، ينهون الناس ويبعدونهم في أنفسهم. وقيل نزلت في أبي طالب ينهى الناس عن أذية محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينأى عن الإسلام، قيل هذا الله أعلم بصحة ذلك. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني كون أن أبا طالب مات على الشرك هذا في نص صحيح، مات قال هو على ملة عبد المطلب مع ما كان يفعل. هل نفعت يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان ينافع عنك. قال أجل، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم تمام. هذا يدلك على شدة عذاب قريش وشدة عداوتهم ما دام أبو طالب كاد يكون في الدرك الأسفل من النار لولا أنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أنهم بلغوا من الغيظ والحنق والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ حتى أوصلهم هذا الموصل. نعم. إيش تفضل حياها الله. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من النفاق، من النفاق والكفر وسيء الأعمال، ظهر لهم حقيقة ما كانوا يخفونه في قلوبهم. قيل هذا قول آخر هناك، يعني بدا نفاقهم وأعلن صحائف كفرهم، أو قيل بدأ صدق محمد صلى الله عليه وسلم عيانا لهم، أبصروا ببصر من حديد الآن، أبصروا الحق، وإلا كانوا سابقا أعميت قلوبهم وأبصارهم. نعم. وقالوا إن هي هل عفوا يصح التعبير أنا للكفار صحائف؟ هل ورد نص ولا هذا من كيسي هكذا؟ أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. نعم أحسنت. يأخذون صحائفهم بشمائلهم. نعم تم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يعني يحملون ثقلها على الظهور. نعم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين آيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني شدة الحرص عليهم والحزن وتعاظم إعراضهم حتى تريد لو استطعت أن تدخل في الأرض أو تتخذ درج للسماء فتأتيهم بآية ليؤمنوا. هذا إيمان لا ينفعهم. إيمان الاضطرار لا ينفعهم. لابد أن يؤمنوا بالغيب. نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون. سماع تفهم حسب ما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام. وهؤلاء ليس لهم عقول ولا أفهام بمنزلة الموتى. نعم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني آية يريدون نزول الملائكة أو نرى الله أو يكلمنا الله وهكذا من الآيات التي هي تعنتية. نعم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني لكل منها تقويمها الخاص في تكوينها ومعاشها وتجمعها وتغذيها وغير ذلك من شؤون حياتها. خلقهم الله كما خلقكم رزقهم كما رزقكم فهي داخلة تحت علمه سبحانه وتعالى وقدرته. وقيل أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه. أحد قولين. نعم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. حتى الدواب هذه تحشر يوم القيامة يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص من الجلحة من ذات القرن للجلحة من ذات القرن. نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. في ظلمات الكفر والجهل والحيرة. نعم. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أنتم في أنفسكم لما يدهمكم الموت تلجؤون إلى الله وتتركون الأصنام. ما تقولون يا عزى يا لات في حال الأمواج العظيمة والحاجة الشديدة. وهذا موجود. سبحان الله من طار في طائرة وحولهم الكفار ويشربون الخمر إذا جاءت مطبات هوائية ترى القلوب عند الحلقوم والأبصار كأنها مرتفعة ويمتنعون عن شرب الخمور يخافون كأنهم يعني لسان حالهم يا رب نجنا. فإذا السائق الطائرة قال تخلصنا من مطبات الهوائية هذه رجعوا لضحكهم والذي يشاهد الأفلام والذي يسمع الأغاني وسابقا لا هكذا عيونهم مذعورة. نعم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بل بعضهم تمرد حتى في الجوع والبأس ما كانوا يسألون الله تمرد. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة استدراج فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدراج لهم. نعم. فإذا هم مبلسون يائسون من كل خير. نعم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيه تعليم للمسلمين أنه إذا قطع دابر طاغية رجل من أهل الشر من الكفار ممن يكيد للإسلام يحمد الله عز وجل. نعم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فلا يستوي الضال والمهتدي المسلم والكافر لا يستويان. نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فلا تطردهم مراعاة لمن ليس على مثل حالهم في الدين والفضل. نعم. فتطردهم فتكون من الظالمين. طلب الكفار أن يطرد صهيب وبلال تريدنا أن نجلس ونسمع اطرد صهيب وبلال وهؤلاء الضعفاء. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فصار الضعفاء فتنة للكفار هؤلاء يعني يسبقون للإسلام وهذا فضل يفضلهم رب العزة علينا لا هذا دين غير صحيح يقولون فتنة لهم. نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب لخاطرهم وبشرهم بتوبة الله عز وجل عليهم لمن أذنب. نعم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يعني لتظهر لك طريق الكفار المعاندين الذين يأمرونك بطرد المستضعفين. نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فنزول العذاب ليس إلي إلى الله عز وجل. نعم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل شيء رطب ولا يابس يعني كل شيء يشمل جميع الموجودات. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يعني بعد النوم لكل فرد يقضى أجل مسمى له رزق يبلغه. نعم. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. حفظ يحفظونه من الآفات فإذا جاء أجله تركوه فأخذه ملك الموت وأعوانه. نعم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لا يفرطون ملك الموت وأعوانه فلا يفرطون لا يضيعون أمر الله في من استحق الإكرام أو استحق الإهانة. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. أو يلبسكم شيعا يجعلكم مختلفي الأهواء مختلطي النحل متفرقي الآراء فرقا يقاتل بعضكم بعضا. هل ورد حديث سلمكم الله لما ورد ولكن كأنه صحيح لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وانزلت عليه هذه الآيات يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهه أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهه أو يلبسكم شيعا قال هذه أهون. استشكلت مع حديث سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة وأن لا يرسل عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شوكتهم فأعطاني وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهنا قال هذه أهون ربما بعد ما سأل ومنع قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. ما تقول المهم الحديث الضر أنه صحيح ما أدري إيش ذا في الله وشيء ما أدري إيش. يلا كم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. إذن إيش الآن واجب عندكم هذه أهون واجب وعندكم توجيه الحديث الذي هو إيش لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بيهود وقال في الصحيحين تنظرون توجيهه من كلام أهل العلم. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد معهم إذا تذكرت أمرنا لك وهؤلاء يستهزئون قم عنهم اتركهم. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هم يحترمونك إذا أنت رأوك متمسك بدينك الناس في آخر الحمد لله. تجدهم مرة أخرى لا يجرحونك ولا يستهزئون بشيء ولا يعني يفتحون أمامك قنوات لا تليق بك كطالب علم مستقيم. أما الذي يتساهل يفتحون له أبواب من الشرور، يقولون هذا يعني نصكم، يسمونه نصكم. مرة كان عندنا يعني بعض العوام، فذاك الله يهديه يخالطهم كثير ودخلوا يعني في أشياء ما تنبغي من المزاح، فقالوا هذا مطوع نصكم. ما ينبغي للشخص، لابد أن يعني يحافظ على تعظيم الدين وكرجل مستقيم. نعم تمام. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يعني تبسل تسلم للهلاك، ذكر بالقرآن. نعم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فشبه الضال هذا بمثل الذي استهوته الشياطين، غيلان، غول كان يتروى للناس، يتراءى ويناديه باسمه واسم أبيه من هنا الطريق، أو يتوهه حتى يرديه في مهلكة صحراء مهلكة، وله أصحاب ينادونهم. هذا الطريق الصحيح، كذلك الإسلام يدعو للطريق الصحيح، ورؤساء الكفر يدعونه للهلاك عياذ بالله. نعم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ليناظرهم عن يقين، أراه رب العزة ملكوت السماوات، فصار عنده يقين لا يخالجه شك. عجائب الخلق أراه رب العزة. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كان في الصغر، هذا كان في الصغر، فأعتقد أن هذا إله، ثم بعد ذلك الشمس أكبر وهكذا، ثم لما رآها تختفي فأعلم وجهه لله عز وجل. وقيل لا، هذا الباب إقامة الحجة على الخصم تنزلا، يعني هذا ربي تدعون، لأنه كانوا عباد كواكب. نعم تمام. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون كيف تخوفوني بأصنام لا تملك آلهة لا تملك شيء وأنتم لا تخافون من الله عز وجل نعم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني بشرك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم يعني ما تقدم من الحجج ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين هنا ذكر أنه ومن ذريته يعني نوح لأن سيأتي ذكر لوط ولوط هو ابن أخي إبراهيم فليس من ذريته لكن سلمكم الله قيل أنه من ذريته إبراهيم والعرب تسمي ابن الأخ ابن يعني هذا قول الله أعلم نعم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين إلياس قيل سلمكم الله هو الخضر وقيل صاحب إلياس قيل هو إدريس قال هذا غير صحيح لأن إلياس كان قبل إبراهيم هذا قول واليسع هو الخضر قيل الخضر وقيل صاحب إلياس اليسع النصارى يسمون عيسى يسوع نعم أيوه يعني قال إن إيش فإن إدريس كان قبل أي نعم يعني قول هذا أنه قال قبل إبراهيم قول نعم تمم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم احفظ هذه الآية ما الدليل على الأنبياء هم أفضل العالمين وكلا فضلنا على العالمين فالأنبياء أفضل العالمين وكذلك اصطفى رب العزة بعض من آبائهم وبعض من ذرياتهم وبعض من أزواجهم واجتباهم اصطفاهم رب العزة نعم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني هم المهاجرون والأنصار نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين يعني الأنبياء نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى

آه وبعضها بعيد عنوان دانية وبعضها بعيد والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه متشابه في الحجم واللون غير متشابه في الطعم وهكذا آيات. نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو الذي إليه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تبلغ كنه حقيقته الأبصار وقيل لا أحد يراه في الدنيا في الآخرة ورد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالرؤية ثبتت بأحاديث متواترة في الآخرة وهو يدرك الأبصار يحيط بها ويبلغ كنها لا تخفى منها خافية وهو اللطيف اللطيف الذي يدرك الأسرار بيسير والمقصود بأمور خفية نعم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون تعلمت علم الكتاب تعلمت منهم هذا من عندك يا محمد نعم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين أمره أن يعرض عن كلامهم أساطير الأولين كذا إنما يعلمه بشر يقول درست كل هذا من أباطيلهم نعم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فملعون من سب والديه قال يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى يسب آلهتهم فيسبون الله عز وجل لا يجوز له ذلك نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة في نار جهنم يوم القيامة على اللهب تقلب أفئدتهم وأبصارهم نعم ونذرهم في طغيانهم يعمهون طيب نتوقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك